الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل شرح متممة الآج الرومية من باب التوكيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر الشيخ والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. والتوكيد ويقال له التأكيد أيضا، والتوكيد يعتبر مصدر، لكن هو بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول؟ هل يراد به المؤكد ولا يراد به المؤكد؟ المراد به المؤكد اسم الفاعل، ويكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. والتوكيد ضربان نوعان. تفضل. والتوكيد ضربان، لفظي ومعنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي سهل، هذا ما فيه أحكام، أحكامه كثير، أحكامه يعني محدودة. والتوكيد المعنوي يعني التوكيد بألفاظ مخصوصة. أما التوكيد اللفظي أن نكرر اللفظ الذي ورد في الجملة بعينه، فليس له ألفاظ محصورة ولا ألفاظ مخصوصة، وإنما التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظي أو بعينه. أكمل. واحد، اللفظي. نعم. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. طيب. جملة. أو جملة، سواء يعني أربع احتمالات. إما أن نكرر الاسم نفسه. طيب. سواء كان اسم النحو: جاء زيد زيد. إذن زيد الأول فاعل، وزيد الثاني توكيد لفظي مرفوع علامة رفعه الضم. طيب. أو فعلا نحو: أتاك اللاحقون، احبسي. أتاك، هذا أتاك الأولى، إيش إعرابها؟ طيب. وأتاك مبني، والأتاك الثانية مفعول. أيوه. أتاك الثانية توكيد لفظي فقط. طيب. اللاحقون فاعل. احبسي يقولوا هذا توكيد جملة. احبسي أنت توكيد جملة، لأنه يحبس الأولى فعل فاعل. طيب كمل. أو حرف النحو قوله: لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. طيب. لا الأولى حرف نفي، لا الثانية توكيد لفظي. أكمل. أو جملة نحو: ضربت زيدا. طيب. الأولى ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول، والجملة الثانية توكيد لفظي للأولى. هذا التوكيد اللفظي ما في شيء. التوكيد المعنوي هو التوكيد بألفاظ معلومة محددة معينة ولها أحكام. طيب. أكمل. والمعنوي له ألفاظ معلومة، يعني هذه الألفاظ المعلومة لا يقاس عليها. كم؟ وهي النفس والعين. الآن رقموا هذه واجعلوها، لو سمحتم اجعلوها مجموعات، كل مجموعة بين معكوفتين مع رقم فوق. افتح المعكوفة، النفس واحد والعين اثنان، ثم أغلق المعكوفة. هذه مجموعة أولى اللي هي نفس وعين، والآن افتح معكوفة جديدة. وكل ثلاثة كل، أربعة جميع، خمسة عامة، أغلق المعكوفة، افتح المعكوفة، وكلا وكلتا، ستة وسبعة، وأغلق المعكوفة. صارت كم مجموعة؟ ثلاثة. المجموعة الأولى ما هي؟ النفس والعين. النفس والعين. والمجموعة الثانية؟ كل وجميع وعامة. ما تلاحظوا في تشابه؟ النفس والعين في تشابه؟ إيش التشابه؟ إرادة الذات. والنفس آكد من العين. ليش؟ لأن النفس هي الحقيقة، وأما العين فأطلق الجزء أراد الكل. ولذلك إذا اجتمعت النفس مع العين تقدم النفس على العين، العين تكون هي متأخرة. طيب. كل وجميع وعامة ألا تتشابه؟ تتشابه في أنها ألفاظ شمول والفاظ عموم. طيب. المجموعة الثالثة والأخيرة كلا وكلتا تتشابه في ماذا؟ التثنية، في أنها خاصة بالتثنية. إذن ما أستطيع أن أؤكد المثنى بشيء بكل وجميع، إنما أؤكده بكلا وكلتا. واضح؟ طيب، انتهينا منها. الآن سيأتي على أحكامها. إلى الآن ما جاب مثال، صح؟ لا. طيب أكمل. ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد. طيب، هذه الأحكام الآن. الأول، الحكم الأول، واحد داخل مربع، قال يجب اتصالها. الضمير في اتصالها يعود إلى إيش؟ إلى كلا وكلتا ولا للجميع، للسبعة كلها؟ للجميع. يجب اتصال يعني جميعا، ويجب اتصال يعني الألفاظ السبعة كلها. كمل. بضمير مطابق للمؤكد، مثل نحو جاء الخليفة نفسه. طيب اعربوها. جاء فعل ماضي، والخليفة جاء فاعل. الخليفة فعل وفاعل. نفسه، ونفسه نفس إيش؟ نفس مؤكد معنوي، توكيد معنوي، ومضاف، والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أو عينه نفس الشيء. طيب، هو قال أو عينه، هذا ما هو من الإعراب، يعني جاء الخليفة عينه. هذا اللي يقصده. أيوه. ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس. فهمت القاعدة هذه؟ طيب اسمع مني، لحظة، خلونا في جاء الخليفة نفسه. هذه ولك أن تجمع، هذا الحكم الثاني يتركونه. الآن جاء الخليفة نفسه، جاء الخليفة عينه، صح؟ طيب، جاءت هند، إيش راح نقول؟ نفسها نفسها، نفسها، وجاءت هند عينها، وكلها فيها ضمير مطابق للمؤكد، لأنه لما قلنا زيد قلنا نفسه، ولما قلنا هند قلنا نفسها. طيب، وجاء القوم، أيوة، كلهم، جئنا بالضمير المناسب. جاء القوم جميعهم، الضمير مناسب. عامتهم، الضمير مناسب. جاءت القبيلة، إيش؟ كلها، شوف الضمير مناسب. جميعها أو عامتها. طيب، وجاء الزيدان، إيش راح نقول؟ كلاهما. وجاءت الهنداني، كلتاهما. واضح هذا؟ خلاص، إذن الضمير يطابق المؤكد. طيب، الآن الحكم الثاني، ولك أن تجمع إيش؟ ولك أن تجمع بينهما. إيش بينهما هنا؟ بين النفس الآن والعين. يقصد النفس والعين فقط، يكتب عنده بينهما هي النفس والعين، بشرط أن تقدم النفس. واضح الحكم؟ طيب، إيش تقول؟ جاء الخليفة نفسه عينه. واضح؟ جاء الخليفة أو جاء زيد نفسه عينه. إيش راح نعرب نفسه؟ توكيد، وهو مضاف، ومضاف إليه. عينه توكيد ثاني، وهو مضاف، ومضاف إليه. طيب، يصلح أنا سأقول جاء زيد عينه نفسه؟ ليش لا؟ أيوة، لأن النفس قلنا هي الذات وهي الحقيقية، والعين لا، مستعارة من الجارحة. إذا ما يصير نقول جاء زيد عينه نفسه، نقول نفسه عينه. طيب، الحكم الثالث رقم ثلاثة داخل مربع، وأنصح أقول حطوا داخل مربع عشان يبان هذا، حتى لو في الخارج الحاشي واحد داخل مربع عشان يعرف أن هنا في حكم، لأنه هذه الأحكام أحيانا تحتاج ترقيم آخر. ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد. أيوة. وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. أيوة. تقول جاء. وقف. إيش الأحكام اللي جابها قبل ما نقرأ شيء؟ قال ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد. زي المثال اللي راح، قلنا جاء الخليفة نفسه، ما قلنا أنفسهم. فهمتوا؟ يعني الآن سنستخدم صيغتين، ما هما؟ إما الإفراد وإما الجمع على أفعل أنفس. صح. طيب خلوكم ركزوا معي، باب المنطقة هذه شوية تحتاج إيضاح. الآن الاحتمالات اللي عندي كم؟ إما مفرد ذكر أو مفرد أنثى أو مثنى ذكر أو أنثى أو جمع ذكر أو أنثى. انتهينا؟ طيب في المفرد الذكر والأنثى سأقول جاء الخليفة نفسه وجاءت هند نفسها، استخدمت المفرد. انتهينا؟ طيب يبقى عندنا إيش؟ كم يبقى من الستة؟ أربعة. المثنى مذكر مؤنثا وجمع مذكر مؤنثا. طيب طيب راح يبقى عندنا إيش قلتوا؟ المثنى مذكر مؤنث. أيوة. والجمع مذكر مؤنث. والجمع مذكر مؤنث. شوفوا إحنا الآن انتهينا. الآن سندخل معنا كل وجميع وعامة وكذا. طيب أو لا ما زلنا في هذا، خلوا جميع وعامة دحين في النفس والعين بس. طيب قلنا مع المفرد المذكر والمفرد مفردة المؤنث راح نستخدم المفرد ونقول نفسه ونفسها، عينه وعينها. انتهينا؟ طيب انتقلوا الآن للمثنى والجمع. سنستخدم إيش؟ أفعل أنفس. فسنقول مع المثنى أنفسهما، ومع الجمع أنفسهم. واضح يا مشايخ؟ واضح. ولا غير واضح؟ واضح. أنفسهن. طيب اقرأ يا شيخ. ويجب إفراد النفس والعين. لا أعيد، الله خليك آخر جملة عيدة عشان نربط المعنى. أيوة. آخر جملة. ويجب إفراد ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد. أيوة. وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. طيب تقول جاء. أيوة. تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما. لاحظتوا؟ تقول أنفسهما، فين التثنية؟ ما في هما، لكن أنفس صراحة ما هي مفردة. شوفوا لاحظوا، ما قلنا جاء الزيدان نفسهما مفردة، لا بالجمع قلنا. طيب أنفسهما هو المؤكد طبعا، وأعينهما. طيب وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. أنفسهم وأعينهم. شوفوا جمعنا بين الجمعين، أنفس جمع وهم جمع، وأعين جمع وهم جمع، لكن في الزيدان أنفس جمع وهما مثنى. فهمتوا الكلام؟ طيب هذا المنعطف الآن انتبهوا لهذا الجاي. إيه مسألة الآن، تفضل. وكل وجميع وعامة. لا ما في كلام قبله؟ لا ما في أحد عندكم عنده كلام ساقط؟ ولا أنت؟ طيب هو عندي مقحم لكن يبدو أنه فعلا ما هو من هو داخل من الشرح. طيب كمل خلاص. وكل وجميع وعامة. الحين أدخل ثلاثة اللي هي المجموعة الثانية. إيش قال؟ كل وجميع وعامة. يؤكد هذه نؤكد بها ماذا؟ المفرد والجمع، ولا يؤكد بها المثنى. فهمتوا علي؟ هذه والله يبغى لها جدول، لكن إن شاء الله نسوي هذا ملخص ونضعه. فهمت؟ وما أكثر ما وعدنا ملخص ونضعه. الله أعلم، أخشى له أخشى أن يكون يعني وعد غير مقدور على تنفيذه، لكن إن شاء الله نستعين بالله. سار النفس والعين يا مشايخ، يؤكد بها المفرد ولا المفرد والجمع؟ المفرد والمثنى والجمع صح؟ لكن الفرق أنه في المفرد نبقي النفس مفرد والعين مفرد، وفي الجمع المثنى نجمع، نأتي بالجمع فنقول أنفس هما وأنفسهم وأنفسهن. واضح؟ طيب والمثنى النساء، المثنى المؤنث، أنفسهما نفس الصيغة. واضح هذا؟ انتهينا منه الأول. الآن سننتقل للثاني، المجموعة الثانية وهي كل وجميع وعامة، هذا يؤكد بها ماذا؟ المفرد والجمع. قال المفرد والجمع، إيش قال بعد ذلك؟ ولا يؤكد بها المثنى. فهمت علينا؟ إذن لما قال النفس والعين صارت هذه للجميع، لما قال كل وجميع وعامة هذه للمفرد والإيش؟ والجمع. والجمع وكيل وكلت هذه للمثنى. طيب هات الأمثلة الآن. تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته، هذا مثال ليش؟ مفرد. طيب وجاءت كله وجميعه وعامته، وهذه كلها توكيد، توكيد مرفوع، توكيد مرفوع إلى آخر. طيب وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عمتها، هذا إيش؟ مفرد مؤنث. قلنا جميعها وكلها وعمتها. طيب وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، هذا ليش؟ للجمع المذكر. كمل. أو جاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن، وهذا لمن؟ جمع الإناث. للإناث صح لا؟ طيب طيب كمل. وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، نحو جاء الزيدان كلاهما. الآن انتقل لكلا وكلتا للمجموعة الأخيرة، كلا وكلتا. أيوة. قال إيش؟ يؤكد بهما المثنى، نحو جاء الزيدان كلاهما. طيب وجاءت الهندان كلتاهما. طيب ورأيت الزيدين، إيش راح نقول؟ كليهما. والهندين كليهما، كلتيهما. طيب انتهينا. سنشرع الآن في مسألة جديدة وهي التقوية، إذا بنقوي التأكيد ما هو كافينا هذا. طيب إذا أردت أن أقوي التأكيد فيجوز أن آتي بعد الكل كلمة أجمع. اقرأ الآن. وإذا أريد تقوية التوكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع. بس انتبه، أنا قلت قاعدة، قلت بعد الكل بأجمع، وهذه ستتغير تصريفها بحسب المؤكد إيش، أنثى ولا ذكر ولا جمع ولا واضح. فتقول سؤال أن قبل ما نبدأ، كل هذه يؤكد بها ماذا؟ المفرد والجمع، والمثنى لا. خلاص إذن نبغى راح نقول إيش؟ جاء الجيش كله، ها، والقبيلة كلها. شوف كيف تشكلت، صارت كله وكلها. طيب أجمع، نقول نأتي بأجمع. لو قلنا إذا أردنا أن نقوي كل نقوم نجيب بعدها أجمع، فنقول جاءت القبيلة، جاء الجيش كله أجمع، مظبوط؟ أو كلها جمعاء، أو كلهم أجمعون، أو كلهن جمع. إذن عندنا أربعة ألفاظ، واكتبوا الألفاظ: أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع. لاحظوا، شوفوا ما جبنا المثنى، لأن المثنى لا يجمع، لا يؤكد بهذه العبارات. فهمتوا المسألة ولا لا؟ إذن لا، هاتوا المثال أنتوا الآن. جاء الجيش إيش تقولوا؟ كله أجمع، أجمع وأجمع. وجاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاءت إيش؟ وجاء الرجال كلهم أجمعون، وجاءت إيش؟ النسوة كلهن جمع. ويمكن تكون مجرورة، ها؟ جمعوا. طيب كمل. والله إنكم تحفظوا هذه يبغى لها تسووها في جدول تحفظوها. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أيوه، هذا مثال للجمع. طيب وتقول كلهم أجمعون، إيش إعراب أجمعون؟ كلهم إيش إعراب أول شيء؟ كلهم كل توكيد وهو مضاف. كل توكيد معنوي مرفوع وهو مضاف. طيب أيوة. والهاء مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. وأجمعون توكيد ثاني. طيب ممكن يكون توكيد ثالث ورابع وهكذا. طيب وتقول جاء الجيش كله أجمع. أيوة. والقبيلة كلها جمعاء. أيوة. والنساء كلهن جمع. خلاص واضح. طيب وقد يؤكد باقي قاعدة باقي قاعدة ما جبنا بها. أيوة. طيب أكمل يا شيخ جزاك الله خير. أكمل. وقد يؤكد هذه مسألة جديدة. أيوة. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل. فهمت المسألة الآن. اللي سبق قال فيما سبق قال إنه أجمع وتصريفاتها لازم تيجي بعد كل، لكن قال إنه لا مو لازم، أحيانا تأتي بدون كل. فأستطيع أن أقول جاء الجيش أجمع وإيش القبيلة جمعاء والرجال أجمعون بدون كل والنسوة جمع. طيب كمل، إيش الدليل يجوز؟ نحو لأغوينهم أجمعين. نعم ما قال كلهم أجمعين، كلهم أجمعين. طيب انتهينا من هذه المسألة. الآن سنشرع في مسألة جديدة. أهم شيء المسألة هذه فهمتوها، حفظها بعدين يحتاج إلى جلسة هدوء ورواقة وصفاء ذهن ثم تحفظ اقرأ. الآن سينتقل إلى مسألة إيش؟ إنه أجمع هذه إحنا قلنا إنه أجمع تأتي بعد كم؟ بعد إيش؟ بعد كل. وفي قول لا تحتاج كل، تيجي بعدها وما تيجي بعدها. انتهينا. المسألة الجديدة في تتعلق بأجمع، إنه أجمع نفسها لو ما كفى نبغى نزيد التأكيد يمكن أن نأتي بعد أجمع بتوابع أجمع. واضح؟ الآن فرقوا بين القاعدة وبين الألفاظ اللي نستخدمها. القاعدة ما هي؟ إنه أجمع، إنه كل يمكن أن تؤكد بأجمع، وقيل لا ما تحتاج، يعني يمكن ويمكن ما هو إلزامي. لكن القاعدة الثانية إنه نفسها أجمع إذا أردت توكيد زيادة توكيدها فأستطيع أن آتي بتوابعها، توابع خاصة بأجمع. ما هي التوابع؟ مع أكتع وأبتأ وأبصع وأبتع، وهي بمعنى أجمع نفس المعنى بس مأخوذة من تصريفات أخرى. أكتع مثلا مأخوذة من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبصع من تجمع العرق، وأبتع من طول العنق. إذن أكتع وأبصع وأبتع، واضح هذا؟ هذه تيجي بعد أجمع. إحنا عرفنا إنه أجمع تتصرف، فإيش قلنا في أجمع؟ أجمع قلنا للمفرد أجمع، جيبوها أجمع قلنا وجمعاء وأجمعون وجمع. طيب نفس الكلام في أكتع وأبصع وأبتع، تتصرف نفس التصريف. يعني في أجمع إيش راح تصير؟ أجمع وأكتع وأبصع وأبتع. خلاص الثاني جمعاء نفس الكلام، راح نقول جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء، وكلها توكيد، وكل راح نقولها توكيد أول، ثاني توكيد ثاني، ومرفوع، والثالث مرفوع وهكذا. طيب إيش الصيغة الثالثة؟ أجمعون نفس الكلام، سنقول أكتعون أبتعون أبصعون. طيب بعده جمع نفس الكلام، سنقول جمعون وكتعون وبصعون وبتع. فهمت الكلام؟ هذا كله للتوكيد. طيب اقرأ الآن. وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه. أيوة. وهي أكتع وأبصع وأبتع. رقموها 1 2 3 نحو يبقى نحو. التصريف افهم علي القاعدة شيء والتصريفات كيف تسير. أيوة. نحو جاء الجيش كله أجمع أكتع أبصع أبتع. كيف هذا الجيش عندك؟ إيه. طيب كله وعندكم انتم القوم وكلهم خلاص طيب ما هي مشكله احنا مثلنا الان نقول طيب وجاء القوم كلهم اجمعون اقتعون ابصعون ابتعون طيب وهي بمعنى واحد ولذلك التوابع هذه ولذلك لا يعطف بعضها على بعض لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه كلها شيء واحد فكيف نعطف على نفسه وهذه تيجي بعدها طيب بعد ذلك والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه قف قال في رفعه ونصبه وخفضه ضع فوق هذه الثلاثة ألف هذه مجموعة طيب ما تلاحظوا أنه لم يذكر الجزم لماذا؟ لأن التوكيد المعنوي معارف أيه. التوكيد المعنوي توكيد الأسماء فقط أيه. لا لا التوكيد الأسماء ما هو الأفعال طيب ولاحظوا الملاحظة الثانية قال وتعريفه وضع إيش ضع باء أنت باء إذن هو من حيث الإعراب يتبع في ثلاثة الجزم ما يدخل لأنه هو للأسماء وتعريفه لم يقل تنكيره لماذا لأنه ما يدخل نكر ما يدخل ما يؤكد النكر هو يؤكد المعارف وألفاظ التوكيد هذه كلها تعتبر معارف إما لأنها مضافة إلى معرفة أو لأنها في نية الإضافة إلى المعرفة ونحن لو رجعنا الخلف هو قال هذا الكلام في البداية إيش قال لا التوكيد المعنوي إيش قال في أول التوكيد قال له ألفاظ معلومة كذا قال إيه طيب كمل وتعريفه ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين ما يجوز توكيد النكرة عند البصريين عشان كذا تعريفه قالوا تعريف يتبعوا في تعريفك ما يتبعوا في التنكير لأنه لا تؤكد النكرة عند البصريين لكن قوله عند البصريين يدل على أنه يجوز عند مين عند الكوفيين صح الكوفيين يجوزون لكن بشروط عندهم شروط ما هي الشروط الشروط باختصار أن تكون النكرة محدودة يعني يوم ليلة شهر أسبوع حول هذا واحد الشيء الثاني هذه المحدودات لا تؤكد إلا بلفظ من ألفاظ الإحاطة مثل كل فيستطيع يقول سافرت يوما كله أو سهرت ليلة كلها أو مع أنها نكرة لكن جاز لأنها مختصة واستخدمنا فيها كلها هذا خلاف البصريين ما يقبلون هذا الكلام طيب انتهى الباب نعم انتهى الباب لخصوا بالله ما ينفع باختصار إيش عرفنا كل ما سبق الآن بدأنا أولا التوكيد نوعان إما لفظي أو معنوي اللفظي نكرر نفس اللفظ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة انتهينا انتقلنا للمعنوي هو الذي يحتاج إلى وقفة المعنوي هو التوكيد بألفاظ مخصوصة طيب ما هي الألفاظ المخصوصة ثلاث مجموعات النفس والعين وهذه يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع ثم كل وجميع وعامة وهذه يؤكد بها المفرد والجمع دون المثنى وكلا وكلتا وهي للمثنى طيب كل هذه الألفاظ السبعة تحتاج إلى ضمير مطابق انتهينا سنقف وقفة مع النفس والعين يمكن أن نجمع بين النفس والعين نعم يمكن لكن نقدم من النفس إذا جمعنا إذا أكدنا بالنفس والعين فإن كان مفردا أكدناه بماذا بنفس مفردة وإذا كان جمعا أو مثنى على أفعل بالجمع نقول أنفسهم وأعينهم وأنفسهما وأعينهما طيب انتهينا من هذا إيش بعد هذا كل وجميع وعامة كل وجميع وعامة هذه يؤكد بها المفرد والجمع والجمع ولا يؤكد بها المثنى كلام سبق هذا طيب كيف الصيغة اللي نستخدمها الضمير يعني هو الذي يناسب، صح. فكل ستبقى كل، لكن أقول كل، كله، كلها، كله، كلهم، ينفع كلهما؟ لا، كلهم، كلاهما، كلهم، كلهن، خلاص. جميعه، جميعه، جميعها، جميعهم، جميعهن. عامته، عامتها، عامتهم، عامتهن. انتهينا. طيب، كلا وكلتا، خلاص هذه خاصة بالمثنى. نرجع لكل، وإيش؟ وجميع وعامة. كل يمكن أن نزيد تأكيده بأجمع، بس راح يتصرف سير أجمع وجمع وأجمع وجمع. أنا ماشي كذا، مفرد بعدين مذكر بعدين مفرد مؤنث مؤنث بعدين جمع بعدين جمع ذكور وجمع إناث. واضح هذه القاعدة؟ طيب، بعد ذلك توابع أجمع. كل قلنا مع أجمع ضروري ولا يمكن أن تنفرد أجمع بدون؟ قالوا يمكن، يجوز في قول يجوز. يبقى أجمع الآن، لو أردت أن أؤكد أجمع. وطبعا التوكيد عند البيانيين ما يلجأ للتوكيد إلا عند الحاجة، ما حد يقعد يؤكد كلامه وهو ليس بحاجة، لكن لازم يكون في مصلحة، اللي هو الأسلوب يسموه الأسلوب الإنكاري. إذا كان لأمامك منكر فتؤكد كلامك بمؤكد، وأحيانا بمؤكدين وأحيانا بثلاثة بحسب الإنكار. أيوة، اللي هو الأسلوب الابتدائي والطلبي والإيش والإنكاري في البلاغة. طيب، كيف نؤكد أجمع إذا ما كفى؟ أكتع وأبتع وإيش وأبصع. أبص أكتع وأبصع وأبتع، وهذه تتصرف أيضا نفس الطريقة، راح يكون أكتع وإيش وكتعة وأكت وأكتعون وكتع، مرت معنا هذه. طيب، التوكيد يتبع في علامة الإعراب وفي التعريف. أكمل يا شيخ، انتقل الباب الذي يلي وهو البدل. باب البدل. أيوة، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. طيب، هذا هو التعريف، تابع واحد مقصود بالحكم، اثنان بلا واسطة. إيش الفرق بينهم؟ إذا كان بالواسطة سيدخل عطف عطف عطف النسق. وإذا وقوله التابع المقصود بالحكم، الآن التابع المقصود بالحكم هو المقصود بالحكم، لكن النعت والتوكيد وعطف البيان، من هو المقصود بالحكم؟ التابع ولا المتبوع؟ المتبوع. المتبوع. أكمل يا شيخ. وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. طيب، معروف هذا، خلاص هو تابع. والبدل على أربعة أقسام. الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، والبدل المطابق. نحو يسمى اسم، هذا راح يسمى الشيء من الشيء والكل من الكل، هكذا. نعم، وش يقال له كذلك؟ والبدل المطابق. وبدل المطابق. طيب، نحو جاء زيد أخوك. أيه. هم عندهم مشكلة في دخول ال على كل وعلى بعض، إنها ما تدخل على كل وعلى بعض. طيب، أكمل. إيش قال؟ إيش قال؟ بدل الشيء من الشيء، وبدل كل من الكل، أو بدل المطابق، صح ولا لا؟ أو بدل الموافق، كل هذه أسماء له. وهذا النوع من البدل لا يحتاج إلى رابط، اكتبوا هذا، لأن النوع الثاني تحتاج رابط. قال جاء زيد أخوك، فين البدل؟ أخوك. أخوك. طيب، وبعدين قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فين البدل؟ لا، صراط الذين هو بدل من الصراط المستقيم، وهذا معرفة وذاك معرفة. كمل. وقال قال الله تعالى الصراط المستقيم صراط الذين، وقال الله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجهر. طيب، الله هذه بدل من ماذا؟ العزيز العزيز الحميد العزيز. طيب، النوع الثاني من البدل ما هو؟ الثاني بدل البعض من الكل، سواء البعض من الكل. وعندهم مشكلة قلنا في بعضهم يقول بعض من كل، عشان البعض ما يبغى يعرف. تفضل. سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. طيب أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه هو البدل طبعا، وفيه ضمير، لابد من الضمير هنا، سيذكر هذا لاحد يكتب ثلثه. طيب وأكل الرغيف ثلثه. أيوة. طيب أكلت من الرغيف ثلثه. طيب أكمل. ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه، إما مذكور. لكن في الكل ما نحتاج، لأن الثاني هو الأول ما يحتاج رابط. طيب الضمير إما أن يكون إما مذكور كالأمثلة، إما مذكور أو مقدر. مثل إيش مقدر؟ أو مقدر كقوله تعالى. من هو المقدر؟ الضمير. الضمير. أيوة. ولله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب فين هنا أي قال ولا إيش؟ قال أي منهم. منهم من استطاع منهم سبيلا. فين البدل الآن؟ من فين؟ من استطاع البدل. البدل فين؟ وفين المبدل منه؟ الناس. عندنا الناس، عندنا منه. يا أخواني هذا الضمير ما هو البدل؟ من استطاع. من تقصد بدل من إيش؟ الناس. المبدل منه الناس، والبدل من؟ قال ولله على الناس حج البيت. على الناس، كل الناس ولا بعض الناس؟ بعض الناس. كيف عرفت أنه بعض الناس؟ لأنه قال من استطاع. من استطاع. إذن ولله على الناس شملت كل الناس، فما جاء ببدل بعض من كل وهو من إلى آخره. فهمت علي كلامنا في الرابط؟ ما هو الرابط اللي يربط من استطاع بالناس؟ قال مقدر وهو منهم، يعني كأنه قال ولله على الناس حج البيت. من استطاع من الناس، من استطاع منهم. أكمل يا شيخ. الثالث بدل الاشتمال، نحو أعجبني زيد علمه. الاشتمال هو برضو كأنه بعض من كل، لكنه غير معنوي وليس حسي. أعجبني زيد، ما الذي أعجبك في زيد؟ قال علمه. علمه هذا بعض غير محسوس، ما قال رأسه ولا رجله ولا. تفضل. ولا وكذلك بد يحتاج إلى ضمير. شوف زيد علمه الضمير. أيوه. ولا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال اللي سابق أو مقدر. أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار. فين المبدل منه؟ أي فيه. خلصوني، فين المبدل منه؟ الله أعلم. الأخدود. طيب والبدل؟ قال النار. النار، النار فيه، يعني في الأخدود. طيب أكمل الرابع. الرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام. أيوه بدل المباين. أيوه. بدل الغلط ثلاثة أقسام، الغلط واحد، وبدل النسيان، النسيان، وبدل الإضراب، والإضراب ثلاثة. الإضراب يعني التغيير، تغيير الرأي. طيب الثلاثة معنى واحد، إيش الفرق بين الثلاثة؟ الفرق بين الثلاثة سبب الغلط، هل هو غلط ولا نسي ولا غير رأيه؟ فهمتوا؟ لجوءه للبدل ما هو سببه؟ إما أن يكون سببه أنه أخطأ فصوب نفسه بالبدل، وإما أنه نسي ثم تذكر فصحح نسيانه بالبدل، وإما أنه تكلم قاصدا ثم غير رأيه فصحح ما يريد من رأي جديد بالبدل. اقرأ الآن. نحو رأيت زيدا الفرس رأيت زيدا ثم قال الفرس، الفرس بدل من زيد ومنصوب، وهذا ينفع يكون بدل غلط ولا ما ينفع؟ غلط، بدل ما يقول رأيت الفرس قال زيد ثم صحح خطأه، يصلح يصلح نسيان؟ نعم. قال رأيت زيدا ثم تذكر أنه ما رأى زيد، رأى الفرس، يصلح. يصلح إضراب؟ نعم، هو رأى زيد ورأى الفرس، فأخبر برؤية زيد ثم بدأ له أن يخبر برؤية الفرس لا زيد، فغير رأيه وأخبر بها. واضح هذا؟ واضح. الآن اقرأ الكلام اللي يأتي كله، لأنك أردت كله أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا، فهذا بدل الغلط. طيب، فإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه، فهذا بدل النسيان. انتهينا من الثاني. وإذا أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدأ لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس، فهذا بدل الإضراب، يسموه بدل البداء. أكمل. ومثال الفعل، أيوة، البدل من الفعل اسم من اسم أو فعل من فعل. أيوة. قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. في أول الباب قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. طيب، فين المبدل منه؟ قبل ما نجيب البدل جيبوا المبدل منه. قال يلقى. إيش أبدل منه؟ يضاعف. يضاعف. يضاعف العذاب. نائب فاعل. طيب، أكمل. ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هذا إيش؟ قال إيش قلت؟ ويجوز إبدال النكرة من المعرفة. أكتب الكلام اللي أقوله الآن. قال ويجوز إبدال النكرة من إيش؟ من المعرفة، زيدوا أنتوا كلمة، والنكرة يعني يجوز إبدال النكرة. هو لما قال النكرة من المعرفة هو ذكر الذي قد يعني يظن أنه لا يجوز، لكن ما صرح بالذي هو يجوز إبدال النكرة من النكرة ومن المعرفة. فلذلك لما قال النكرة من النكرة يعني والمعرفة، عفوا، النكرة من المعرفة يعني والنكرة. طيب، والمعرفة هذه ما جابها، ضيفوها، والمعرفة من المعرفة والنكرة، يعني يجوز البدل بين المعرفة والنكرة باختصار. طيب، وكذلك الظاهر والضمير، يجوز البدل إبدال الظاهر من الضمير ومن الظاهر، وإبدال الضمير من الضمير ومن الظاهر. قال يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر معرفة، البدل فين؟ بدل الاشتمال قتال، هذا قتال نكرة. طيب، هذا مثال لهذا. آخر شيء هذا. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.